بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رحيم حيي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. هذا الحديث أولا فيه من أسماء الله تعالى ثلاثة: الرحيم والحيي والكريم. وهذه الأسماء الثلاثة تتضمن ثلاث صفات، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وأن العالمية فيها لا تنافي الوصفية. فالرحيم يتضمن صفة الرحمة، والحيي يتضمن صفة الحياة، والكريم يتضمن صفة الكرم. ولك أن تنظر السبب في قرن هذه الأسماء الثلاثة في هذا الموضع الذي هو موضع حاجة العبد إلى الله، وسؤال العبد ربه أن يقضي له حاجة أو أن يعطيه عطاء، فلا يكون هذا إلا من كريم رحيم. وإذا اجتمع مع ذلك صفة الحياء فإن هذا أبلغ وأبلغ. فلو جئت إلى إنسان من الناس غني وكريم، ولو طلبته يستحي أن يردك، ولو جئت قبلها مرارا، ولو طلبت قبلها عدة مطالب، ولله المثل الأعلى، فلا شك أنه سيعطيك ويقضي حاجتك. فكيف بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه لعباده لتتعلق قلوبهم به، ليسألوه، لينزل حاجاتهم به سبحانه وتعالى، ليجعلوا مطالبهم معلقة بربهم سبحانه وتعالى القادر وحده على أن يقضيها. فحينئذ ترتفع الأكف إلى رب كريم، إلى رب رحيم، إلى رب حيي. وإنما كان كريما لسعة غناه، فإن الله تعالى هو الغني الكريم، وقد قارن كرمه بغناه وغناه بكرمه، لأن الخلق لله المثل الأعلى، منهم من يكون كريما مع قلة ذات يده، ومنهم من يكون بخيلا مع غناه، عنده الأموال الطائلة لكنه بخيل على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده فضلا عن غيره، بل ربما بخل بالقدر الواجب عليه، ربما بخل بزكاة ماله، وربما بخل بالنفقات الواجبة عليه على من تلزمه نفقتهم، فضلا عن أن تطمع في صدقة أو عطاء أو بر أو إحسان أو أن يعمل خيرا بين الناس. الله تعالى غني كريم، فخزائنه ملأة ويمينه سحاء لا يغيضها نفقة ما دامت السماوات والأرض. وانظر كما قال النبي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في اليم. وانظر إلى قوله فقاموا على صعيد واحد، يعني أنهم سألوا حاجاتهم مرة واحدة. أحيانا يأتي بعض الناس إلى تاجر فيقول: لا، أنت تأتي في هذا الوقت، غيرك يأتي بعد شهر، ثم بعد شهر آخر، جميعا ما أستطيع، لكن بعضكم أو أجعل هذا على مراحل كذلك أيضا لو اجتمع الأبناء إلى أبيهم وطلبوه مرة واحدة ما استطيع، لكن لو قضى حاجة هذا اليوم وهذا غدا أو بعد غد وهذا في الذي بعده يستطيع وقد يتيسر له. الله عز وجل الغني الكريم العلي العظيم الذي يملك الدار وساكنيها وكل شيء إليه فقير وهو غني عما سواه، يملك كل شيء ولا يملكه شيء. لو أن الإنس والجن والأولين والآخرين الآن سكان الأرض كم هم؟ الكل قريب 7 مليار سكان الأرض من العرب والعجم والمسلم والكافر الكل قرابة 7 مليار. طيب زد مثلهم مرتين جن ولا حتى مرة واحدة من الجن، طيب 14 مليار. طيب مع هؤلاء من قبلهم ومن بعدهم منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كم مليار؟ عدد كبير جدا. ثم المطالب تختلف، المطالب تختلف. الله تعالى ما حدد سقفا لمطالبه. الآن لو أن ثائرا قال للناس كل واحد منكم، بل أعظم وأغنى ملوك الأرض لو قال لأهل بلدة فقط أو مدينة كل واحد يأتي بعريضة أو بمطالب في ورقة ويطلب، لكنه سيجعل سقفا. بعض الناس شهيته مفتوحة ما يحدد شيئا معينا، أقل واحد ربما يقول راتب وسيارة وبيت وزوجة، أما الذي له مطامع أخرى ماذا سيطلب؟ لو وضع فتح السقف كل واحد يطلب ما يريد ويتمنى ما يريد. الله عز وجل لما ذكر هذا ما جعل العباد سقفا محددا، لو طلب أحدهم ملك الأرض، بل لو طلب مليار منهم أن يكون له مثل الأرض وأضعافها لا يجوز الله عز وجل، بل لو طلبوا كلهم. لأن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كل هذه الطلبات مرة واحدة، ما جاء بعضهم بطلب وبعضهم بطلب وبعضهم بعد سنة وبعضهم قبلها وبعضهم في أثنائها، فقاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم، خذ مخيط وأدخله في البحر ماذا نقص من البحر؟ لا شيء لا شيء، يبقى البحر هو البحر، ماذا ينقص هذا المخيط؟ فطلبات هؤلاء المليارات من الإنس والجن منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما تساوي شيئا. طيب نستفيد فائدة أخرى، ما هي؟ أن العبد مهما كان طلبه من ربه اطلب، المهم أنك ما تطلب شيئا محرما ولا شيئا مستحيلا. ما يأتي ويقول أريد أن أبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو إبليس يريد أن يخلق، لا مثل هذا لا. طيب ما يقول يريد أن يكون ملكا، يريد أن يكون نبيا، يريد أن يكون نبيا، فهذا لا يكون، هذا لا يكون. فلكن اطلب ما شئت وسل ما شئت مما أحله الله وأباح، كم هي المطالب؟ فارفع سقف مطالبك حيث شئت، ارفع سقف مطالبك حيث شئت. لن يقول لك أب ولا أم ولا ملك ولا غني من الناس اطلب ما شئت، شيك على بياض كما يقال، فما يستطيع أحد. ولو فعل لك إنسان هذا وهو يعرف أمنياتك ويعرف مطالبك ويعرف حدود ما تطلب وأنت تعرف أيضا مقدار ما عنده وقال لك شيك على بياض، ما سيفعله مع كل أحد، ولا مع 5 ولا 10 ولا 20 ولا 30. فربما لو فعلها بعضهم مع شخص كانت الأولى والأخيرة ولن يفي بجميع مطالبه، لكن الله عز وجل الغني الكريم فيتعرض العباد. ينزل الله عز وجل كل يوم في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، ما قال عطاء معين أو محدد، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فالله عز وجل يعرض على عباده ذلك، يعرض على عباده ذلك. هنا لما قال إن الله رحيم، فهذا الاسم الرابع الله يتضمن صفة الألوهية مع ثلاثة الأسماء الأخرى. قال يستحي من عبده. الآن كلمة عبده من باب ماذا؟ المفرد المضاف الذي يفيد ماذا؟ العموم. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ عموم ماذا؟ يدخل في هذا جميع العباد، برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم وذكرهم وأنثاهم الكل. فالله تعالى يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه. الكافر يسأل والمؤمن يسأل والبر يسأل والفاجر يسأل، والله يعطي الكل. الكافر من الذي يعطي؟ الفاجر المنافق وغير ذلك، كلهم أرزاقهم على الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء أصبر من الله، يدعون له الصاحب والولد فيعافيهم ويرزقهم، فيعافيهم ويرزقهم، يدعون له الصاحب والولد أهل الشرك وينسبون إلى الله الولد والصاحب، ومع ذلك الله عز وجل يعافيهم ويرزقهم مع هذا الشرك، مع هذا الشرك. الله متكفل بأرزاق العباد في حال الغلاء وفي حال الرخص، في حال العسر وفي حال اليسر، في حال الفتن وفي حال الأمن والطمأنينة والاستقرار. أي يعني إذا غلت الأسعار وارتفعت الأسعار وتقلبت الأحوال واضطربت أوضاع الناس، أتظن أن الله تعالى لا يرزقك حينئذ؟ أنت عبد الله كما أمرك وسيرزقك كما وعدك، كما قال بعض السلف: أنا عبده كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. ولما قيل للآخر: غلت الأسعار وصار الرغيف بكذا، قال: لو كانت الحبة البر بكذا فالذي يرزقني في الرخص هو الذي يرزقني في الغلاء. يثق الإنسان بالله عز وجل ويتعلق به، والله سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض بيده. الذي يخاف هو ضعيف الإيمان، والذي قل إيمانه وضعف يقينه وساء ظنه بربه. وإلا فإذا كان الرزق بيد الله وقد كتب الله تعالى رزقك منذ أن خلق إلى أن تموت، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأن كثرة الحرص لا تزيد في رزقك شيئا، وأن قلة الحرص لن تنقص من رزقك شيئا، مع أنك مأمور أن تبذل السبب. وهناك أسباب للرزق كما مر بنا مرارا، حسية ومعنوية. من أسباب الرزق الحسية الصناعة والتجارة والزراعة والبيع والشراء ونحو ذلك، هذه أسباب حسية. ومن الأسباب المعنوية طلب العلم، تقوى الله، الدعاء، صلة الرحم، حسن الخلق، والتوكل على الله عز وجل، المتابعة بين الحج والعمرة ونحو ذلك. من الأسباب التي ربما كانت أجلب للرزق أو أكثر، ربما كان العبد بها أقرب وصولا إلى الرزق، من الأسباب الأخرى التفرغ لعبادة الله عز وجل. يا ابن آدم تفرغ لعبادته، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تبعد عني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. لكن الإنسان يجالس أهل الدنيا، يجالس أهل المطامع، يجالس أهل الحسابات المادية، الذي لا ينظر إلا هذا يساوي هذا، الشيء الفلاني يساوي شيء الفلاني، إلا أن سيعطيه. والبعض منهم ما يتعب ولو حتى بحاله، يمر الإنسان في طريق، يمر في طريق يلقى إنسانا ليس في حسبانه أن يلقاه، يعطيك طعام أو شراب أو أي شيء. طيب هل ما هو السبب الذي بذلته؟ ماذا فعلت؟ ربما لا شيء، ساق الله عز وجل إليك ذلك الأمر من غير حول منك ولا قوة، من غير حول منك ولا قوة، يسر الله عز وجل لك بسبب. وهكذا أيضا الإنسان قد يولد هو في بطن أمه، ومات أبوه ترك أموالا عظيمة، خرج إلى الأرض وعنده كذا كذا من الأموال، من عقار، من أراضي، من بيوت، من دراهم، دنانير وغير ذلك، ما بذل شيء، ولد على هذا الشيء الكثير، على هذا الشيء الكثير. وكم من إنسان يحمل من الشهادات ومن الأسباب الدنيوية شيء كثير وما عنده قوت يوم. وكم من إنسان لا يحسن يقرأ ولا يحسن يكتب ولا يفعل ولا عنده شيء تتناطح الملايين بين يديه. الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. الله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب. والله عز وجل الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. فمن أسباب الرزق الدعاء. من أسباب الرزق الدعاء. يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى وربه يرزقه. يدعو العبد ربه وربه يرزقه. فيرزقه مالا، يرزقه ما علما، يرزقه أهلا، يرزقه ولدا، يرزقه عافية، يرزقه ما شاء مما خزائنه بيد الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما من شيء إلا وخزائنه بيد الله، بيد الله وحده لا شريك له. الله عز وجل قال لما قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حصار اقتصادي، جففوا منابع المال الذي تأتي إليه لا تعطوه، هم في المدينة وأنتم الذين تعطونه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. خزائن السماوات والأرض بيد الله، ليست بيد المنافقين ولا بيد الكفار ولا بيد أعداء الدين، لا دول ولا جماعات ولا أحزاب ولا أفراد. لو تآمر عليك من تآمر، ولو تجمع الدول ومنظمات وأحزاب وأفراد وقالوا ضيقوا على هؤلاء، ما يعطى هؤلاء، ما يصل إلى هؤلاء، ما كتبه الله عز وجل لك سيصل إليه بعز عزيز أو بذل ذليل، شاءوا أم أبوا، ما كتبه الله تعالى لك سيصل إليه. وكما في الحديث إن رزق ابن آدم يطلبه كما يطلبه أجله، ولو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله، سيدركه الرزق كما يدركه الأجل، لا بد أن ينال ذلك الرزق الذي كتبه الله عز وجل له. لن تموت نفس كما في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، لن تموت نفسا حتى تستكمل الرزق والأجل، لن تموت وبقي من عمرك ثانية واحدة، ولن تموت وبقي من رزقك مثقال حبة خردل إلا وقد حصلت عليه. شيء ما كتبه الله لك ليس لك، لو فعلت ما فعلت وبذلت ما بذلت من الأسباب لن تصل إليه ولن تناله، لأنه ليس مكتوبا لك، مكتوب لغيره، هذا رزق مكتوب لغيره. كم من الأشياء التي يدخرها الإنسان ويحتفظ بها ويحرم نفسه إياها، وربما يقول آكل هذه غدا أو أنتفع بهذه غدا من الطعام أو الشراب، أو ألبس هذا غدا أو بعد غد، أو أفعل بهذا معه قلم، معه كتاب، معه طيب، معه أي شيء، ويقول أنا هذا أصطفيه لنفسي ما أعطيه لأحد، ربما تحافظ عليه سنة وسنتين وثلاث، يأتي من تعطيه إياه بلحظات بنفس طيب، هذا رزقه، وأن كنت قائما على حفظ رزق هذا الشخص كتب الله عز وجل له هذا الرزق، وجعلك الله عز وجل حافظا لهذا القليل أو الكثير حتى يأتي الوقت الذي كتب الله تعالى أن يصل إليه فيصل إليه. لم يأتي غيره، لو حاول غيره أن يناله ما ينال ولم يصل إليه، ولم يتهيأ سبب حتى يأتي ذلك الشخص ويتهيأ ذلك السبب. رب أشياء يكون أصحابها ما قد ولدوا بعد، لم يولدوا بعد، وأنت محافظ على هذا الشيء، جهدك وعمرك وربما بذلت فيه من الوقت والجهد للمحافظة عليه، وجاء هذا وأهله وناله بوجه حلال ومباح. المهم أن الإنسان إذا آمن بهذا وأحسن الظن بالله عز وجل أراح واستراح وتعلق بالله عز وجل الذي خزائن السماوات والأرض بيده، وهو الكريم الرحيم العظيم الحيي سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى ألوهيته وربوبيته مبنية على الرحمة، الألوهية والربوبية مبنية على الرحمة. الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالألوهية والربوبية مرتبطة برحمة الله عز وجل، فهو إله العالمين وأرحم الراحمين، وهو رب العالمين وأرحم الراحمين، هو رب كل شيء، ومع ذلك ربوبيته مبنية على رحمته ومقرونة برحمته، وهو إله العالمين وألوهيته مبنية على رحمته ومقرونة بها. ولذلك انظر في أقدار الله عز وجل وما فيها من ألطاف التي تدلك على رحمة الله عز وجل، وانظر إلى ألوهية الله عز وجل وإلى شرعه وأمره الأوامر والنواهي، وانظر ما فيها من الرحمة والتيسير والتخفيف على العباد. هنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. ترفع يديك إلى الله، طيب مذنب نعم، مطيع نعم، بر نعم، فاجر نعم، من كان رجل امرأة بر فاجر يرفع يديه إلى الله يا رب، يسأل الله عز وجل من فضله. الله عز وجل يستحي أن يرد يديه ولا يضع فيهما خيرا. ما قال هنا يلبي له جميع طلبه، لأن من المطالب من رحمة الله ألا يجيبه، يمنعك الله عز وجل بعض الأشياء رحمة به، رحمة به. وكم من الأشياء التي ابتدأك الله عز وجل بها قبل أن تطلبها، أعطاك الله ما سألت، ولا خطر ببال أن تطلب الله هذا الشيء، ولا أن تنال هذا الشيء، ولا أن تصل إلى هذا الشيء، امتن الله عز وجل عليك به. وهناك أشياء يبتدئ الإنسان ويدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل، فيعطيه الله عز وجل بسؤال، يعطيه الله عز وجل بسؤال، يدعو الله ويسأل الله، والله عز وجل يعطيه ويجيبه، ويقضي الله عز وجل حاجته، ويقضي الله عز وجل حاجته. فلذلك قال: يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ولا يضع فيهما خيرا. انظر إلى عظيم رحمة الله وإلى كرم الله وإلى جود الله، يستحي من هذا العبد الفاجر الظالم النفس المقصر المفرط الذي ربما أذنب بعد الذنب يسأل الله عز وجل ويطلبه ويدعوه، والله عز وجل يعطيه مع ذلك ويمنحه ويكرمه ويجود عليه. وينبغي ويجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل وحده لا شريك له، والمطالب بالله وحده لا شريك له، وأن يخلص الإنسان دعاه لله. كيف إذا كان العبد مطيعا، كيف إذا توسل العبد إلى الله عز وجل الوسائل المشروعة، كيف إذا جعل الإنسان بين يدعائه من أسماء الله تعالى وصفاته والتوسلات الشرعية، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، فلا شك أن هذا يكون أقرب إلى إجابة الدعاء. وحق للعبد أن يجعل هذا الحديث وأمثاله نصب عينيه، لا يأتي الشيطان ويقنطك. ينبغي للعبد المذنب أن يخجل وأن يستحي أنه يطلب من الله عز وجل الفردوس الأعلى وما يحافظ على الصلوات الخمس، يطلب من الله عز وجل الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وربما جاءه الفقير المسكين ورده ما أعطاه أدنى شيء، ما أعطاه أدنى شيء، فأنت تطلب المطالب العظيمة وغيرك يطلب الشيء اليسير وربما ما جدت به عليه، ولا يضرك ذلك، ولا يضرك ذلك. كذلك أيضا كما أنك تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فارحم نفسك، اشفق على نفسك من الإسراف في الذنوب والمعاصي والمنكرات والسيئات ونحو ذلك، فإنه لا غنى لك عن الله عز وجل. ما ردك إليه؟ تذنب وتعصي الليل والنهار ثم ترفع إليه يديك لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وتحقيق المطالب والأمنيات. طيب قال: وأخرج الطبراني. إذن هذا من حديث من يا أخانا محمد؟ أخطأ. هذا من حديث من يا أخانا محمد؟ من حديث من يا وضاح؟ من حديث ها؟ لا من حديث من يا أخانا قاسم؟ من حديث أنس عند الحاكم. من حديث أنس عند الحاكم: إن الله رحيم كريم حيي يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا، ثم لا يضع فيهما خيرا. طيب بعد عن الحديث يا أبو حذيفة. طيب عندك يا لطفي يستحي من عبده أن يرفع إليه ثم خيره. طيب عندك أخي الوليد. إن الله رحيم حيي حيي أن يرفع إليه ثم لا يضع فيهما خيرا. طيب أحسن إنك أخي خالد. طيب أحسن لك على إن الله رحيم أن يرفع إليه خيرا. طيب أحسن دحل من المخرج. عندك محمد. أن يرفع إليه طيب أحسن لك ظالم. إن الله كريم خير. نعم يديه ثم لا يضع فيهما. طيب يعني القول لا يضع فيهما خيرا، الخير هنا نكرة يشمل ما طلبه وغير ما طلبه. قد يعطيه الله عز وجل ما طلب، وقد يعطيه الله عز وجل بعض ما طلب، وقد يعطيه الله عز وجل خيرا مما طلب. المهم أن الله عز وجل لا يرد من سأله صفر اليدين، لا يرد من سأله صفر اليدين، بل يكرمه ويعطيه. الشيخ البني قال صحيح. هذا يعني أبلغ، هذا أبلغ وهو بمعنى يعني أن يوردهما صفراء يعني لا بد أن يضع فيهما خيرا وأنقل لا بد أن يضع فيهما خيرا ولا يرد الله عز وجل سائله خائبا فكيف إذا كان هذا السائل مطيعا لله عابدا لله متقيا لله عز وجل وسأل الله عز وجل في وقت من أوقات الإجابة أو سأله في موطن عظيم فمما تفضل الله عز وجل على العباد مثل أوقات النزول الإلهي طيلة العام وقت النزول الإلهي الذي ذكر في الأحاديث فيما أعلم في الثلث الأخير من الليل لكن هناك وقت يكون فيه نزول إلهي في النهار وعشية عشية عرفة يكون نزول نهار وسائر العام يكون في الثلث الأخير من الليل مع وعد عظيم من الله عز وجل العباد بالعطاء والفضل وهو موطن يدعو فيه الناس موطن يدعو فيه الناس وموطن ندب الناس فيه إلى الدعاء وإلى الطلب وإلى التوبة وإلى الاستغفار وغير ذلك وهكذا أيضا الثلث الأخير هل من داع فأجيبه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له لا يعني الكافر بالذات الكافر لو كان مظلوما فتتقى دعوته ولو كان مظلوما ففي الحديث إن الله تعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا ولو فاجرا كذلك أيضا أدعية من يدعو من الناس قد دعا إبليس بقي أكثر من إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين أجاب الله دعاءه تمام هناك يعني من يغفل هناك من قد يدعو ويغفل لكن ليس هذا على سبيل العموم قد يدعو بحضور قلب الكافر هذا واضطرار حاجة إلى الله عز وجل ألم يقل الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك يعني من مشركون دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر لا هم مشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون فكان يدعو كفار قريش يدعون الله عز وجل يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل ويطلبون من حماقة أبي جهل أنه قال اللهم من كان منا أقطع للرحم وجاءنا بما لا نعرف فأحنه الغداء فكانت على رأسه كانت على رأسه من أقطع للرحم هو إلا النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ومن الذي جاء بالشيء الذي لا يعرف توحيد فطرة الله التي فطر الله الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة ودين إبراهيم ودين الأنبياء هؤلاء الذين غيروا دين الأنبياء وبدلوا ولذلك فكانت هذه الدعوة قد أحاطت بهم كانت تلك الدعوة قد أحاطت بهم وكم من الأمم يدعون الله عز وجل والله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يدعو الإنسان دعاء المضطر والله عز وجل يجيب دعوته يعني قد يكون هناك بعض الدعوات بعض الحالات بعض الحاجات فيكون هذا مانعا ما مانعا له من الدعاء قد يدعو بشيء يطلب شيئا بخلاف من دعا على غيره أو دعوة مظلوم مع أن دعاء الكفار سواء كان في شيء لهم أو في شيء عليهم فكما في النصوص الأخرى فيكون هذا فيه شيء من الوعيد حرص أو يحرص به العبد على أن يطيب مطعمه ومشربه لو كان الإنسان مطعمه غير طيب وملبسه ومأكله ومشربه ألا يدعو؟ يدعو من له إلا الله من له إلا الله سبحانه وتعالى يدعو فقد لا يجاب إذا دعونا ولم يستجب الله عز وجل لنا قلنا لعل هناك مانع من الموانع لعله تخلف شرط من الشروط لعل هذا الدعاء يجعله الله العبد يوم القيامة رحمة له ويعطيه الله عز وجل ما هو أعظم لعل الله عز وجل دفع عنه مصيبة أو بلية أعظم مما طلب هو طلب شيئا لا يضره لو لم يتحقق لكن هناك بلية قد تنزل به وتجتاحه ومن رحمة الله عز وجل أن هيأ سببا ليدعو والله عز وجل يصرف عنه شيئا آخر كم من إنسان لا يدعو يغفل، الله عز وجل يريد أن يدعو يخشع يحضر قلبه، سلط الله عليه عدو ولا مرض ولا مشكلة، يقوم في الليل مش من عادة يقوم آخر الليل، ولا أن يوتر آخر الليل، ولا أن يجتهد ذلك الاجتهاد، وتنزل دموعه على خديه ويدعو بتلك الدعوة وبغيرها. الله عز وجل من رحمته به هيئ له ذلك السبب أو ابتلاه بذلك الأمر ليدعو. ولهذا كان عمر يقول أو كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، وغيره يقول من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأن الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وأما يجيب المضطر إذا دعاه، والنصوص الكثيرة فيها. طيب الوقت جاء ومن أولئك